الثلج يأكل مهجتي، يغتاتني بالحسرة، وجوارحي مشلولة تحكي صراع القسوة. الثلج يأكل مهجتي، يغتاتني بالحسرة، وجوارحي مشلولة تحكي صراع القسوة. حلمي يغادر كل حين، والنبض يشنقه الأنين، والكل يبصر حالتي، ما من مجيب أو معين. الثلج يأكل مهجتي، مهجتي يغتاتني بالحسرة، بالحسرة، وجوارحي مشلولة، مشلولة تحكي صراع القسوة. ضاعت حقوق النازحين، وتشردوا بين البقاع، والظلم لاح على المدى، حتى غدا دون اتساع، دون اتساع. الثلج يأكل مهجتي، يغتاتني بالحسرة، وجوارحي مشلولة تحكي صراع القسوة. أحتاج دفء وصالكم، وإخائكم وحنانكم، يا إخوة الدين العظيم، جودوا بفيض عطائكم. الثلج يأكل مهجتي، يغتاتني بالحسرة، وجوارحي مشلولة تحكي صراع القسوة. حسبي إلهي منقذي، رحمك أنت المرتجى، ضاقت بنا طرق الردى، يا خير من له يلتجى. الثلج يأكل مهجتي، يغتاتني بالحسرة، وجوارحي مشلولة، مشلولة تحكي صراع القسوة. الثلج يأكل مهجتي، يغتاتني بالحسرة، وجوارحي مشلولة تحكي صراع القسوة.